بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس لعله أن يكون المجلس الأخير لمناسبة قرب الامتحانات، وإن شاء الله تكون مواصلة هذه المجالس المباركة في الفصل الثاني. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم جملة من أحكام الرهن، وذكر المؤلف رحمه الله فيما سلف أحكاما كثيرة للرهن، وهل اشترط القبض لتمام الرهن أو لا، وما كيفية يد المرتهن على الراهن، وتقدم لنا أيضا ما فائدة الرهن، وكذلك أيضا إذا أعتق الراهن العين المرهونة فما الحكم، وإذا استهلكه فما الحكم، وكذلك أيضا أجرة البيت أو المخزن الذي يحفظ فيه الرهن على من تكون، كذلك أيضا النفقة، نفقة الرهن على من تكون، وما يتعلق بالنمى، وهل تجوز الزيادة في الدين، وهل تجوز الزيادة في الرهن. هذه المسائل تقدم الكلام عليها، وبقي جملة قليلة من أحكام الرهن، فنسأل الله سبحانه وتعالى للمؤلف المغفرة والرحمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله. تقدم أنه يشترط لتمام عقد الرهن أن يقبضه المرتهن، يعني لا يكون الرهن تحت يد الراهن، إما أن يكون تحت يد المرتهن، وإما أن يكون تحت يد عدل يتفقان عليه الراهن والمرتهن. فإن كان تحت يد الراهن فإنه لا يكون لازما للراهن أن يتصرف فيه. تقدم الكلام على هذه المسألة وذكرنا دليلهم، وهذا قول جماهير العلماء، ودليلهم قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة ب30 صاع، صاعا من شعير عند يهودي. إذا قبضه المرتهن، لأنه لا بد من القبض، إما أن يقبضه المرتهن كما تقدم، أو أن يقبضه عدل يتفق عليه الراهن والمرتهن. فإذا قبضه المرتهن، يقول لك المؤلف رحمه الله: المرتهن له أن يحفظه، وكذلك أيضا لزوجته أن تحفظه. ولنفرض أن العين المرهونة، نفرض أن العين المرهونة كتاب أو ثوب، فالمرتهن له أن يحفظ، وأيضا يقول لك المؤلف لزوجته أن تحفظه، ولولده وخادمه الذي في عياله، يعني ضمن عياله في النفقة، طعام والشراب ونحو ذلك، و نحو ذلك من سائر النفقة، يقول لك له أن يحفظه. فليس بشرط أن يحفظه الراهن، بل لو أنه دفعه إلى زوج المرتهن، بل لو دفعه إلى زوجته أو ولده أو خادمه، فإن هذا جائز ولا بأس به. والعلة في ذلك أن مثل هؤلاء في العادة يحفظون مال المرتهن. الزوجة جرت العادة أنها تحفظ مال زوجها، والولد يحفظ مال أبيه والخادم يحفظ مال سيده إلى آخره. فما دام أن العادة جرت بحفظ هؤلاء لمال المرتهن فلا بأس أن يدفع إليه. نعم، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله صواب، ما دام أن العادة جارية بأن الزوجة تحفظ وأن الولد يحفظ وأن الرقيق والسيد يحفظ فلا بأس أن يدفع إليهم العين المرهونة ولا يكون مفرطا في دفع العين المرهونة له. ولكن يفرق بين التي بين الأمور التي جرت العادة في أن هؤلاء يحفظونها وبين الأمور التي لم تجري العادة في أنهم يحفظونها. المهم الأشياء التي جرت العادة أنهم يحفظونها فلا بأس كما ذكر المؤلف والعلة كما تقدم. قال: وإن حفظه بغير من في عياله أو أودعه ضمن. قل لك المؤلف رحمه الله إذا حفظ العين المرهونة لم يتولى حفظها بنفسه ولم يدفعها إلى هؤلاء، إلى الزوجة الولد الخادم، وإنما حفظها في بغير من في عياله، حفظ أعطاها دفعها إلى شخص أجنبي، ولنفرض أنه دفعها إلى صديق له أو إلى جار لكي يقوم بحفظها، أو أودعها قال لك ضمن لو تلفت العين المرهونة ضمن. وتقدم أن يد المرتهن على العين المرهونة أنها يد ماذا؟ أنها يد ضمان. فإذا تلفت العين المرهونة دفعها إلى غير هؤلاء ثم بعد ذلك تلفت، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنه يضمن. ولكن يستثنى من هذا ما لم يكن هناك سبب، ما لم يكن هناك سبب يقتضي أن يودعها، قد يكون هناك فتنة أو يكون هناك خوف ولا يتمكن أن يحفظها هو ولا من جرت العادة بحفظ مالك الزوجة والولد، فيحتاج إلى أن يدفعها إلى من يحفظ هذه العين المرهونة من صديق أو جار أو نحو ذلك. فيظهر والله أعلم أنه في هذه الحالة أنه لم يفرط فلا ضمان عليه. المهم هو يقول لك المؤلف إذا حفظها في زوجته وولده وخادمه فإن هذا لا بأس به، لكن إن حفظها في غير من في عياله أو أودعها لأجنبي أو غير ذلك فإن هذا فيه بأس ويضمن. نعم ويضمن. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تعدى المرتهن في الرهن فهلك ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته. نعم، هذا ظاهر، تعدى يعني فعل شيئا لا يجوز له، فهلك ضمنه ضمان القصب. فمثلا الثوب لو فرض أن الرهن ثوب، فأخذه المرتهن ولبسه استعمله، هنا تعدى، أثناء الاستعمال هلك الثوب، تلف انشق وتمزق ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يضمنه ضمان غصب، يعني كأنه غاصب وعليه التوبة، ويترتب عليه ما يترتب على الغاصب من ضمان القيمة. أو مثلا سيارة، الرهن سيارة وأخذها واستعملها وصار عليها حادث، فإنه يضمنها ضمان قصب. قال رحمه الله تعالى: وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه، يعني قبضه الراهن، خرج من ضمان المرتهن، لأن الرهن هنا ليس بلازم. إذا خرجت العين المرهونة من المرتهن إلى الراهن زال اللزوم، فيجوز للراهن أن يتصرف فيه، لأنه كما تقدم يشترط لتمام عقد الراهن ولزومه أن يقبضه المرتهن. فلو أن المرتهن أخرج العين المرهونة إلى الراهن هنا زال اللزوم، زال اللزوم، وحينئذ كان قال لك المؤلف خرج الراهن المرتهن من كونه ضامنا، فإذا هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، يعني لا يسقط شيء من الدين. إذا هلك هلك بغير شيء، لا يسقط شيء من الدين، والرهن يكون كأنه لم يكن، وزال اللزوم. نعم، زال اللزوم. قال: فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء، وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده، يعني للمرتهن يقول لك المؤلف أن يطلب العين المرهونة من الراهن لكي يعود اللزوم، لكن إذا عاد إليه فإن الضمان ينتقل إلى المرتهن. ولهذا قال لك: فإن أخذه عاد الضمان عليه، يعني إذا أخذه من؟ المرتهن، فإن الضمان يعود إلى المرتهن. قال: وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين، فإن لم يكن له وصي نصب القاضي وصيا وأمره ببيعه. إذا مات الراهن ولم يسدد الدين للمرتهن، الآن الدين أو العين المرهونة تعلق بها هذا الدين، فالدين موثق بالعين المرهونة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: إذا مات الراهن باع وصيه، وصي الراهن، وصيه الموصى إليه للقيام على مال الراهن، أو الورثة إن لم يكن وصي الوارث، يبيع الرهن ويفك الدين لكي تفك العين المرهونة، لأن العين المرهونة قد تكون قيمتها أكثر من الدين، فمثلا قد يكون الدين قد يكون ألفا والعين المرهونة تساوي 10,000، قد يكون ألفا والعين المرهونة تساوي 10,000. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: إذا مات الراهن فإن وصيه يقوم ببيع العين المرهونة وسداد الدين من ثمن العين المرهونة، والباقي يكون للورثة. وقال لك: فإن لم يكن وصي نصب القاضي، هنا لا نحتاج إلى نصب القاضي، نكون هناك وصي، فإن لم يكن وصي فالوارث، الوارث، لأن الوارث يقوم مقام الراهن في سداد الدين وفك العين المرهونة. لكن إذا لم يكن هناك وصي ولا الوارث إلى آخره، قال لك المؤلف: نصب القاضي له وصيا وأمره بالبيع. قاضي ينصب وصيا ويقوم ببيع العين المرهونة وتوفية المرتهن حقه من ثمن العين المرهونة، وإن فضل شيء فإنه يرد إلى الورثة، يرد إلى الورثة. إن لم يفضل شيء كان الدين مساويا للعين المرهونة، لا له ولا عليه. وإن كان الدين أكثر من ثمن العين المرهونة فإن بقية الدين يرجع به المرتهن في تركة الراهن. قال رحمه الله: كتاب الحجر. الحجر في اللغة المنع، وأما في الاصطلاح فهو منع غير الأهل، أو منع من لم يكن أهلا من التصرف في ماله أو ماله وذمته، منع من لم يكن أهلا من التصرف في ماله أو ماله وذمته. والحجر هذا، كتاب الحجر هذا من محاسن الشريعة، لأن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وكتاب الحجر هذا من حفظ الأموال، داخل في حفظ المال. والأصل فيه من القرآن قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ومن السنة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ بن جبل ماله في دين اللحقة، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى يستدلون به. وكذلك أيضا هو الوارد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن الزبير وغيرهم من الصحابة. ولأن الحجر هذا سبب لواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. حفظ المال واجب ولا يكون إلا بالحجر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة، وهذا على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، لأن أبا حنيفة لا يرى الحجر على السفيه ولا يرى الحجر على المدين، وعند جمهور العلماء يرون الحجر على السفيه وكذلك أيضا يحجر على المدين كما سيأتي بيانه. لكن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر لا على المدين، وكذلك أيضا لا يرى الحجر على السفيه، وإنما يحجر على الصغير والرقيق والمجنون. والحجر نوعان: قد يكون حجرا لحظ النفس كالحجر على الصغير والمجنون، وقد يكون حجرا لحظ الغير كالحجر على الرقيق، فإن الرقيق يحجر عليه لحظ سيده. قال رحمه الله تعالى: والأسباب الموجبة للحجر ثلاثة: الصغر والرق والجنون. فالصغير محجور عليه حتى يبلغ كما سيأتينا إن شاء الله، والمجنون محجور عليه حتى يعقل، والرقيق محجور عليه حتى يعتق. قال رحمه الله: ولا يجوز تصرف الصغير إلا بإذن وليه. يعني الصغير يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز تصرفه، تصرفات الصغير لا تجوز، يعني فليس له أن يبيع ولا أن يؤجر ولا أن يعقد عقد شركة ولا أن يقرض، تصرفاته عقوده لاقية. والصغير قسمان، الصغير قسمان، القسم الأول صغير لا يميز، فهذا لا تصح عقوده، الصغير الذي لا يميز لا يعرف الخطاب ولا يرد الجواب فهذا لا تصح عقوده. القسم الثاني صغير مميز، يميز، فقال لك المؤلف رحمه الله يصح تصرفه بإذن وليه، يصح تصرفه بإذن وليه، لكن لا يأذن له وليه إلا بما فيه مصلحة. واستثنى بعض العلماء التصرف في الأمور اليسيرة، إذا كان هناك أمور يسيرة لا بأس أن يتصرف، مثل أن يجلس في محل بيع المواد الغذائية ويبيع الأشياء اليسيرة بالريال والريالين والثلاثة، أو في مكتبة ويبيع إلى آخره في هذه المكتبة ونحو ذلك. ففي الأمور اليسيرة يقول لك لا بأس. فعندنا الاستثناء الأول ماذا؟ ها؟ إذا كان بإذن الولي، وثانيا فيما يتعلق بالأمور اليسيرة. الأمر الثالث قالوا إذا كان التصرف مصلحة محضة، مصلحة محضة، مثل إذا قبل الهدية أو قبل الهبة أو قبل الوقف، هذه مصلحة محضة. فالخلاصة في ذلك فيما يتعلق بتصرفات الصبي وعقوده أن هذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول صبي لا يميز، هذا لا تصح عقوده. القسم الثاني صبي مميز. استثنى المؤلف رحمه الله أن تصرفه يصح إذا كان بإذن الولي. وقلنا أضاف بعض العلماء كالحنابلة التصرف في الأمور اليسيرة. والأمر الثالث إذا كان التصرف مصلحة محضة فهذا لا بأس. قال رحمه الله: ولا تصرف العبد إلا بإذن سيده. صح، الرقيق محجور عليه لحظ السيد، فليس له أن يبيع ولا أن يشتري ولا أن يؤجر إلا إذا أذن له سيده. فإذا أذن له سيده بالتجارة، بالبيع، بالشراء، بالتأجير ونحو ذلك، صح. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله في حكم العاهر إذا لم يستأذن مواليه. قال: ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب على عقله بحال. نعم، المجنون الذي فقد عقله، لأن الجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانا، فالمجنون لا يصح تصرفه، لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا إجارته، محجور عليه حتى يعقل، يعني حتى يعقل. إذا كان، وقول المؤلف رحمه الله المغلوب على عقله، إذا كان يعني فاقد العقل، لأن يعني عندنا فاقد العقل وعندنا ناقص العقل، ففاقد العقل هذا يسمى مجنونا، وناقص العقل هذا يسمى معتوها. العتة نقص في العقل، الجنون فقد للعقل. ف فالمعتوه هذا حكمه حكم الصبي كما تقدم. المعتوه هذا الذي عنده نقص في عقله لكنه يميز، لكن عنده نقص في عقله، فهذا حكم حكم الصبي. أما المجنون الذي فقد عقله فنقول بأن تصرفه غير صحيح. قال رحمه الله تعالى: ومن باع من هؤلاء شيئا أو اشتراه وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار، إن شاء جازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسقه. يعني هذا كلام جيد من المؤلف رحمه الله. وسبق نشرنا أن الحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي، وأضيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي هم الشافعية والحنابلة. أما المالكية فيقولون بصحة التصرف الفضولي في المعاوضات دون التبرعات، لكن الحنفية هم أوسع الناس. ولهذا قال لك هذا الصبي لو أنه باع، ها مش نقول حكم بيعه متوقف على إذن الولي. إن أذن الولي وقال لك قيده وقال لك إن كان فيه مصلحة، إن كان فيه مصلحة باع وكان البيع فيه مصلحة، قال لك إن شاء أجازه إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخ، إن شاء أجازه وإن شاء فسخ. أو مثلا الرقيق، ذهب الرقيق وباع السيارة لم يؤذن له في البيع، فيقول لك المؤلف رحمه الله الأمر متوقف على ماذا؟ على إذن السيد. فإذا رأى السيد مصلحة له أن يجيز البيع وله أن يفسخ، وهذا داخل كما تسلف في التصرف الفضولي. قال: وهذه المعاني الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال، فالصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما. نعم، قل لك الحجر هذا في الأقوال دون الأفعال، أما في الأفعال فإنهم يضمنون، وليس هذا من باب خطاب التكليف، وإنما هو من باب خطاب الوضع. فالصبي لو باع لم يصح بيعه، لو أجر لم يصح، لو عقد عقد شركة لم يصح، إلا كما استثنينا. المؤلف استثنى قال لا بد من إذن الولي، فإن لم يكن الولي أذن نرجع إلى إجازته، إن رأى مصلحة أجاز وإن لم يرى مصلحة فإنه لا يجيز. وقلنا إن بعض العلماء استثنى الأشياء اليسيرة، وبعضهم قال إذا كان هناك مصلحة محضة إلى آخره. فالصبي وكذلك أيضا المجنون، مجنون لو باع واشترى إلى آخره، ننظر إلى إجازة الولي، إن أجاز الولي نفذ وإن لم يجز الولي فإنه لا ينفذ. وقال لك المؤلف رحمه الله لا تصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما ولا عتقهما، حتى الطلاق ما يقع. لو تزوج وهو صغير فإنه لا يقع طلاقه، كذلك أيضا لو أعتق لا يصح عتقه، لو وهب لا يصح هبته. المهم كما تقدم هذه الأشياء متوقفة على ماذا؟ ها ها، إذن الولي. صح، إذن الولي، إن نفذها نفذت، إن لم ينفذها لا تنفذ، كما تقدم قول المؤلف ينفذها إن كان فيه مصلحة، إن لم يكن مصلحة فسق. فهذه الأمور متوقفة على إذن الولي، سبق تقرير ذلك. قال لك هذا بالنسبة للأقوال. قال لك وإن أتلف شيئا لزمهما ضمانه. صح، الصبي كسر زجاج السيارة، الضمان يكون في أي شيء؟ في مال الصبي. المجنون شق الثوب، نقول يضمن، لأن هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، يضمن في ماله. الرقيق أتلف شيئا نحو ذلك فإنه يطالب به بعد العتق لأنه ليس له مال، الرقيق هذا ليس له مال. قال وإن أتلف شيئا لزمهما ضمانه. وأما العبد فأقواله نافذة في حق نفسه غير نافذة في حق مولاه، فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في الحال، وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه. نعم، هذا كلام جيد. فيقول لك المؤلف رحمه الله بالنسبة للرقيق أقواله نافذة في حقه وليست نافذة في حق سيده. صح، فإذا أقر بمال يطالب به الرقيق بعد عتقه، أما السيد لا يطالب به. إذا طلق فإن طلاقه نافذ. لو باع حكم بيعه يصح أو لا يصح؟ لا يصح إلا إن أجازه السيد، لأن أقواله نافذة في حق نفسه وليست نافذة في حق سيده. وأما بالنسبة لأفعاله فإنه ضامن، يضمن إذا أتلف نحو ذلك، لكن هو الذي يضمن يطالب بعد حريته. الخلاصة في هؤلاء الثلاثة، الصغير والمجنون والرقيق، أولا الصغير والمجنون حكم أقوالهما هل هي نافذة أو ملغاة؟ نقول بأن أقوالهم ملغاة لا تنفذ، لكن لو عقدوا عقدا يرجع إلى من؟ إلى الولي، إن رأى مصلحة نفذه، ليس هناك مصلحة لا ينفذه. هذا بالنسبة للصغير والمجنون بالنسبة لأقوالهم. بالنسبة للأمر الثاني بالنسبة لأفعالهم، ما الحكم؟ يضمنون أو لا يضمنون؟ يضمنون، ويكون الضمان في أموالهم. أما بالنسبة للرقيق، الرقيق فأقواله نافذة، فيه تفصيل، أقواله نافذة في حق نفسه وليست نافذة في حق سيده إلا إن أجازها السيد. أقواله نافذة في حق نفسه، فإذا أقر بمال يطالب به بعد عتقه، إذا طلق ينفذ طلاقه، إذا قذف يجلد، إذا سب أو شتم يعزر إلى آخره. وليست نافذة في حق سيده لو باع أو اشترى أو نحو ذلك، هذا لا ينفذ إلا إن أجازه السيد. وأما بالنسبة لأفعاله، أما بالنسبة لأفعاله إذا أتلف شيئا أو نحو ذلك ما الحكم؟ يضمن أو لا يضمن؟ نقول يضمن ويطالب به بعد عتقه، ولا تلزم السيد. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال أبو حنيفة لا يحجر على السفيه. عندنا الصغير يحجر عليه كما تقدم، المجنون يحجر عليه، الرقيق يحجر عليه، الرابع السفيه، والخامس المدين. السفيه والمدين هل يحجر عليهما أو لا يحجر عليهما؟ المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أن السفيه لا يحجر عليه، وخالفه في ذلك صاحبه، وكذلك أيضا المدين من لحقه دين. المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحجر عليه، وعند جمهور العلماء أنه يحجر على المدين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا أحجر في الدين، نعم لا أحجر في الدين. ويرى الإمام أبو حنيفة أنه أن المدين إذا كان له مال فإنه يؤخذ المال ويباع ويسدد منه الدين، نعم يباع ويسدد منه الدين. وعند الصاحبين أنه يحجر على المدين، فأبو يوسف ومحمد يوافقان الجمهور في الحجر على السفيه، وكذلك أيضا في الحجر على المدين. أما الإمام فإنه لا يرى الحجر على السفيه ولا يرى الحجر على المدين. قال وعلته في ذلك، العلة في ذلك أن الحجر على المدين والسفيه إلحاق له بالبهائم، يعني إذا أحجرنا عليه ومنعناه من التصرف ألحقناه بالبهائم، وقد كرمه الله عز وجل. قال وأما الجمهور كما سيأتي. وقال أبو حنيفة لا يحجر على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا وتصرفه في ماله جائز، وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، إلا أنه قال إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25. فعندنا هل يحجر على السفيه أو لا؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله. وكيف لا يحسن التصرف في ماله؟ كيف؟ يعني يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائت فيه، أو يغنى أو يغبن غالبا، يعني هكذا يغلب على تصرفاته، يغلب على تصرفاته أنه يبذلها في محرم كشرب خمر أو نحو ذلك الغالب. أما يكون في بعض الأحيان فهذا لا نحكم بأنه سفيه، لكن نقول هو سفيه في هذه المعاملة، لكن لا نحكم عليه من حيث العموم أنه سفيه. لكن إذا غلب على تصرفاته أنه يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه أو يغبن، غلب هذا على التصرفات، كثيرا ما يخدع، كثيرا ما يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه ونحو ذلك، فهذا سفيه يحجر عليه. وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يحجر عليه لأنه بالغ عاقل، لا، والحجر عليه هذا يلحقه بالبهائم. وأما الجمهور فقالوا يحجر عليه لأن الله عز وجل قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأيضا أن عمر، نعم، وأيضا نعم عمر أيضا حجر على المدين، عمر رضي الله تعالى عنه حجر على المدين، وكذلك أيضا أن حفظ المال واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن الحجر عليه ومنعه من التصرف هذا فيه حفظ لماله، ولا يمكن حفظ هذا المال إلا عن طريق الحجر، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو حنيفة: لا يحجر على السفيه إذا كان بالغا عاقلا حرا وتصرفه في ماله جائز، يعني بيعه، شراؤه، إجارته، قرضه، شركته، هذه كلها جائزة، لكن عند الجمهور يحجر عليه، يحجر عليه القاضي إذا ظهر منه السفة كما تقدم. قال: وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة، إلا أنه قال: إذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25، فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه، فإذا بلغ 25 سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. يعني الخلاصة في ذلك أن مذهب الإمام أنه لا يحجر على السفيه، وأن تصرفاته صحيحة، لكن فيما يتعلق بتسليم المال له، قال لك إذا كان هذا فيما يتعلق بالتسليم، إذا بلغ وهو سفيه لا نسلم المال حتى يبلغ 25، هذا في تسليم المال، أما التصرفات فتصرفاته صحيحة، نعم نقول بأن تصرفاته صحيحة حتى وإن لم يكن له 25، لكن إذا بلغ وهو سفيه لا نسلم له المال حتى يبلغ 25، فإذا بلغ 25 سلمنا له المال، أما بالنسبة للتصرفات فهي نافذة وإن لم يبلغ 25. وقال أبو يوسف: ومحمد يحجر على السفيه ويمنع من التصرف في ماله، فإذا باع لم ينفذ بيعه، فإن كان فيه مصلحة أجازه الحاكم، وإن أعتق عبدا نفذ عتقه، وكان على العبد أن يسعى في قيمته، وإن تزوج امرأة جاز نكاحه، فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل. وقال: في من بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس منه الرشد ولا يجوز تصرفه فيه. هذا رأي أبي يوسف ومحمد أنه يحجر على السفيه، وهو قول جمهور أهل العلم، وتقدم دليلهم على ذلك، ويمنع من التصرف في ماله. طيب تصرفات السفيه على رأي الصاحبين، تصرفات السفيه على رأي الصاحبين، قال لك تنقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول تصرفه في العقود، في البيع والشراء، يعني في العقود، في العقود المالية، عقود المعاوضات، عقود التبرعات، هذه لا تنفذ، هذه لا تنفذ، قال لك هذه لا تنفذ، لو باع، اشترى، أجر، عقد عقد شركة إلى آخره، هذه لا تنفذ، لكن إن كان فيها مصلحة ورأى القاضي أن ينفذها فلا بأس. وهذا كلام جيد، هذا كلام جيد، لأنه حتى ولو كان سفيها قد يكون التصرف فيه مصلحة، لكن عند الجمهور لا ينفذ مطلقا. على كلام الصاحبين الأمر راجع إلى القاضي، إن رأى أن ينفذ نفذ. هذا القسم الأول فيما يتعلق بعقود المعاوضات والتبرعات، غير نافذة إلا إن رأى القاضي تنفيذ شيء من ذلك لمصلحة. القسم الثاني العتق، إذا أعتق السفيه، أعتق رقيقا له، يقول لك المؤلف رحمه الله ينفذ عتقه، يعني ينفذ عتقه، لماذا العتق يستثنونه؟ كما تقدم أن الراهن إذا أعتق العين المرهونة ينفذ أو لا ينفذ، تقدم أنهم يرون أنه ينفذ، يعني الحنفية وغير الحنفية يرون أنه ينفذ. لماذا العتق؟ نعم صح سنت، لأن الشارع يتشوف إلى العتق فيقولون بأنه ينفذ، وأيضا يعللون بعلة أخرى، يقولون العتق مبني على السراية والتغليب. كيف السراية والتغليب؟ يعني مبني على السراية، لو أعتق جزءا من رقيقه فإنه يسري إلى جميع الرقيق، لو قال يد رقيقي حر سرى إلى جميع الرقيق، مبني على السراية. والتغليب يعني لو قال رقيقي حر عتق كل رقيقه، عتق لأن رقيقي مفرد مضاف يعم فيشمل جميع الأرقة. فقال لك المؤلف هنا إذا السفيه أعتق رقيقه على رأي الصاحبين وهو القسم الثاني فإنه يستسعى الرقيق، ينفذ العتق ويقال للرقيق اعمل اعمل حتى تحصل القيمة، قيمة نعم تحصل القيمة وتكون للسفيه. وهذا الكلام جيد، يعني عند الجمهور يقولون ينفذ خلاص إذا اعتقه نفذ، يعني الرأي الثاني أنه ينفذ دون أن يستسعى، لكن هنا قال لك يستسعى. ففيه جمع بين تحرير الرقبة وعدم بخس السفيه حقه لأنه سفيه، فنقول يستسعى العبد ويعمل، نعم العبد يستسعى ويعمل إلى آخره ويحصل قيمته وتكون للسفيه. طيب الأمر الثالث عقد النكاح، قال إن تزوج امرأة جاز نكاحه فإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثله، صح. وهذا قول عامة الفقهاء، يعني باتفاق الفقهاء أن السفيه إذا تزوج فإن زواجه صحيح، هذا بالاتفاق. لكن بالنسبة للمهر قال لك المؤلف إن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها، يعني مثلا تزوجها على 10,000 ومهر مثلها 5، ليس لها إلا 5، نعم ليس لها إلا 5. قال لك وبطل الفضل، لكن إن كان مهرها 5 وسمى لها 5 هنا الأمر في ذلك نافذ. وقال في من بلغ غير رشيد لا يدفع إليه ماله حتى أبدا حتى يؤنس منه الرشد. تقدم أن مذهب الإمام أبي حنيفة إذا بلغ وهو غير رشيد ما الحكم؟ أنه ينتظر حتى يبلغ 25 ثم بعد ذلك يسلم له ماله، لكن عند الصاحبين وهو قول الجمهور إذا كان غير رشيد لا نسلم إليه ماله حتى يرشد. قال رحمه الله تعالى وتخرج الزكاة من مال السفيه وينفق منه على أولاده وزوجته ومن تجب نفقته عليه من ذوي أرحامه، فإن أراد حجة الإسلام لم يمنع منها، ولكن لا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج، فإن مرض وأوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك في ثلث ماله، صح. نعم هذا كلام جيد، يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله بأن الحجر يتعلق بالتصرفات، أما ما يتعلق بالواجبات من الزكوات والنفقات والحج وصحة الوصايا فهذا لا يدخل تحت الحجر، نعم لا يدخل تحت الحجر. فعندنا الذي لا يدخل تحت الحجر واحد إخراج الواجبات، فإذا كان عليه واجبات من الزكوات يخرجها وليه، النفقات من يجب عليه أن ينفق عليهم يخرجها وليه نفقات، كذلك أيضا إذا كان عليه ديون هذا السفيه ولا يحسن التصرف في ماله تسدد الديون، عليه كفارات، عليه نذور تخرج. المهم الأمر الأول مما لا يدخل تحت الحجر تنفيذ الواجبات، الواجبات من إخراج الزكوات وقضاء الديون والكفارات والنذور والنفقات إلى آخره، هذه ليست داخلة تحت الحجر. قال لك أيضا الحج، هذا الأمر الثاني، إذا أراد الحج فإنه لا يكون داخلا تحت الحجر، حتى ولو كان سفيه مضيع لماله لا يدخل تحت الحجر، وإنما الحجر فيما يتعلق بالعقود. أما بالنسبة للحج إذا أراد أن يحج حجة الإسلام قال لك لم يمنع منها. وقوله حجة الإسلام يخرج لو أراد حجة تطوع، نعم، فيقول على كلام المؤلف أنه لا يمكن من ذلك. قال ولكن لا يسلم القاضي النفقة إليه ويسلمها إلى ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج. هذا الأمر الثالث ما يتعلق بالوصايا، الوصايا الوصية تبرع بالمال بعد الموت، هذا لا يدخل تحت الحجر، لأن الحجر لحفظ ماله، والوصية هو أحوج ما يكون إلى مثل هذه الوصايا في طرق الخير. والشارع جعل له الثلث، كل متوفى جعل له الثلث، إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في حسناتكم، نعم. والحديث وإن كان في ضعف إلا أن الإجماع قائم على ذلك. فالوصية تبرع بالمال بعد الموت فلا بأس، وهذا تصح وصية السفيه بالإجماع بالاتفاق، نعم بالاتفاق. لكن لو أنه في حال حياته وهب ووقف ما تنفذ تصرفاته، تصرفاته هذه لا تنفذ، لكن الوصايا التبرع بالمال بعد الموت هذه نافذة. فأصبحت هذه ثلاثة أمور، هذه ثلاثة أمور، هذه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأنها لا يدخلها الحجر. الأمر الأول إخراج الواجبات من الزكوات والنذور والكفارات وقضاء الديون والنفقات، الواجبات سواء كانت لله كالزكوات والنذور والكفارات أو كانت للآدميين كالنفقات والديون. الثاني الحج، حجة الإسلام، هذه يمكن منها. الثالث الوصايا، هذه نافذة، نعم، إذا وصى فله الثلث. طيب، وتقدم أيضا من عقوده التي، أما العقود هذه غير نافذة، لكن تقدم من عقوده تبرعه الذي ينفذ العتق والزواج، هذا تقدم فيما سلف. قال وبلوغ الغلام بالاحتلام، لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الذين يحجر عليهم الصبي والمجنون والرقيق على مذهب الإمام أبي حنيفة عند الصاحبين السفيه والمدين، هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين متى ينفك الحجر. فالصبي ينفك عنه الحجر متى؟ ها؟ بالبلوغ، إذا بلغ انفك عنه الحجر عند الإمام، وعند الصاحبين بالبلوغ والرشد لأنهم يرون أنه يحجر على السفيه. طيب، ما هي علامة البلوغ؟ هنا أراد المؤلف أن يبين علامة البلوغ. المجنون ينفك عنه الحجر بأي شيء؟ بالعقل، إذا عقل انفك عنه الحجر. الرقيق ينفك عنه الحجر بأي شيء؟ بالعتق. السبيه على رأي الصاحبين أنه ينفك عنه الحجر بأي شيء؟ بالرشد. نعم صح، إذا رشد انفك عنه الحجر. هنا لما كان الصبي ينفك عنه الحجر بالبلوغ أراد أن يبين علامة البلوغ. ما هي علامة البلوغ؟ قال لك: وبلوغ الغلام بالاحتلام في المنام، إذا احتلم في منامه، والإحبال يعني إذا حمل زوجته أو أمته، لأن هذا الإحبال يدل على الإنزال، والإنزال إذا وطئ، فهذه علامة واحدة. يعني إذا أنزل، إذا حصل إنزال، سواء كان في المنام أو كان في اليقظة، فهذه علامة بلوغ. وهذه العلامة باتفاق الأئمة، يتفق عليها العلماء أنه بالإنزال يحصل البلوغ، هذا بالإجماع. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. فإذا أنزل، سواء أنزل في المنام كما قال المؤلف بالاحتلام، أو أنزل في اليقظة جامع، أو حمل زوجته إلى آخره، ولا يكون الإحبال إلا بالإنزال، هذه العلامة الأولى. قال: فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له 18 سنة عند أبي حنيفة. هذا العلامة الثانية. العلامة الثانية السن. ما هو السن الذي يحصل به البلوغ؟ للعلماء رأيان. نعم، العلماء رأيان، وهذه هذا بلوغ الصبي، وسيأتي بلوغ الجارية. للعلماء رأيان. عند الإمام أبي حنيفة أنها 18 سنة. لماذا هذا الحد 18 سنة؟ لأن الإنزال الغالب يكون عند قريبا من هذه الحال، الإنزال يكون قريبا من هذه الحالة، أو أن الغالب أنه أنزل 18 سنة، الغالب أنه أنزل. الرأي الثاني وهو رأي الصاحبين، قول أكثر العلماء، أن السن هو 15 سنة، ودليلهم على هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجازني في المقاتلة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز بعد بلوغ 15 سنة. طيب، هو ذكر المؤلف رحمه الله علامتين. علامتين: العلامة الأولى الإنزال سواء كان يقظة أو في المنام، والعلامة الثانية السن. بقي علامة ثالثة يضيفها بعض الفقهاء، الحنفية لا يرونها لكن الحنابلة يضيفونها، وهي الإنبات. إنبات الشعر الخشن حول القبل، إنبات الشعر الخشن حول القبل، فإذا أنبت الشعر الخشن حول القبل، هذا قالوا دليل، هذه علامة على البلوغ. ودليلهم على ذلك حديث كعب القرظي أنه نعم دليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم إلى آخره، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. هذا دليل على البلوغ. طيب هذا بالنسبة للغلام، قال لك وبلوغ الجارية بالحيض، هذا بالإجماع، بالإجماع على أن الجارية إذا حاضت فقد بلغت. ويدل لذلك حديث عائشة مرفوعا وموقوفا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المراد بها البالغ، فسمى البالغة حائضا، مما يدل على أن البلوغ يحصل بالحيض. قال والاحتلام والحبل، صح، الاحتلام يعني الإنزال، حصول الإنزال، تقدم دليل ذلك سواء كان في اليقظة أو في المنام. والحبل الحمل، نعم الحمل، هذا دليل على وجود الإنزال. فعندنا الحيض والإنزال والحمل. بقي الأمر الرابع، قال لك فإن لم يوجد ذلك فحتى يبلغ لها 17 سنة. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم للغلام والجارية 15 سنة فقد بلغ. نعم، هذا الأمر الرابع، السن بالنسبة للجارية. فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لا بد أن تبلغ 17، وعند الصاحبين وقول أكثر العلماء أنه 15، وتقدم الدليل على ذلك. قال وإذا راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ وقال قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما أحكام البالغين. صح، كلام جيد. يعني إذا راهق يعني قارب، وتقدم الإنبات، الكلام حول الإنبات، نعم الحنفية لا يرون أن الإنبات حول القبل علامة علامات البلوغ، وعند الحنابلة يرون أن الإنبات علامة من علامات البلوغ. وهنا قال المسألة الأخيرة، قال الشيخ رحمه الله: إذا راهق الغلام والبالغ والغلام والجارية، يعني قارب البلوغ وأشكل، ما ندري هل بلغ أو لم يبلغ، لأنهما إذا بلغ زال عنهما الحجر، يدفع عليهم المال، إذا بلغ دفع عليهم المال. وأشكل هو الآن بلغ، قارب البلوغ وأشكل، ما ندري هل بلغ أو لم يبلغ. قال لك المؤلف: وقال قد بلغنا فالقول قولهما وأحكامهما كالبالغ، يعني إذا قال الغلام أنا بلغت، أنا حصل لي إنزال، أو الجارية قالت ذلك، قال لك المؤلف نحكم ببلوغهما. لماذا؟ لأن مثل هذا الأمر لا يعلم إلا من جهتهما، يعني لا يعلم إلا من جهتهما، والشيء الذي لا يعلم إلا من جهة صاحبه فإنه مؤتمن عليه، وإذا كان مؤتمن عليه يصدق. ويدل لذلك قول الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فالله سبحانه وتعالى جعل المرأة مؤتمنة على ما في رحمها من الحيض، فلو أن المرأة طلقت ثم قالت حضت 3 مرات، خلاص نصدقها، أنا خطبت مثلا تريد أن تتزوج، أو قالت أنا خرجت من العدة ليس له أن يراجعني، أنا حضت 3 مرات لا يملك المراجعة، أو أريد الزواج، يعني فالله سبحانه وتعالى جعلها مؤتمنة على ما في رحمها، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والولد إلى آخره. فإذا كانت كذلك مؤتمنة فإنه يرجع إليها في الحيض، مثل ذلك في الإنزال يرجع إلى الصبي ويرجع إلى الجارية. نتوقف على الحجر على المدين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ويسدد و أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك.